بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الناقض الثاني من نواقض الإسلام، قال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. أقول إن هذا الناقض من أكثر النواقض وقوعا وأعظمها خطرا على المرء، لأن كثيرا ممن يتسمى باسم الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا حقيقته، جعل بينهم وبين الرب جل وعلا وسائط يدعوهم لكشف الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لأن الله جل وعلا ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، ولكن أبى ذلك عباد القبور، وجعلوا وسائط يسألونهم جلب المنافع ودفع المضار، وجعلوا ذلك هو العبادة التي أمر الله بها، ومن أنكر عليهم شيئا من ذلك رموه بعدم تعظيم الأولياء والصالحين. وهم بزعمهم الفاسد لا يسألون الله مباشرة تعظيما منهم لله، ويقولون إن الله لا بد له من واسطة، كما أن الملك لا يسأل إلا بواسطة الحجاب، والله أولى بذلك من الملك. فهم والعياذ بالله شبهوا الله بالمخلوق العاجز، ومن هذا الباب دخلوا حتى خرجوا من الإسلام، وفي الكتاب والسنة مما يبطل قولهم ويقطع دابرهم كثير. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى ومؤثرا للحق تبين له ذلك، وتبينت له غربة الدين وجهل كثير من الناس بدين رب العالمين. فمن ذلك قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي القرآن أكثر من ذلك مما يدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وعدم جعل الوسائط بينه وبين خلقه. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله عدلا، ما شاء الله وحده، لأن الواو في قوله وشئت تقتضي المساواة، والله جل وعلا تفرد بالإلهية فيجب أن يفرد بالعبودية، ولا يساوى بأحد من خلقه في جلب نفع أو دفع ضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي خرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها